setong dua telok. Si. Mana balen? Siap. Ji loro telu satu dua tiga. Ayo ramaikanlah. Tung tak tung. Ayo ramaikanlah. Festival Banjari Naifas Kencong Jember di anniversary Barik Lana dan Isbalana, semoga tambah berkah. Doa dari kami Asyauki Inaifas Kencong semoga semakin jaya. Ya ne سبحت الله مع الفجر والنحل وأسراب الطير سبحت الله مع الفجر والنحل وأسراب الطير والأزهار طرش عبيرا والأسماك بقلب البحر الله مع الفجر مع الفجر أسراب الطير سبحت الله مع الفجر مع الفجر أسراب الطير سبحت حياتي حب ويقين أكون خفقات القلب تمجده ولها أشواق وحنين.